Bismillahi velhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Eyyetmeten, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve giz ders visâşirin zil durus in fiqhed da'va ilallah. Nifza zil mihvara jdid in semayas ve sâil ad-da'va. Ninnad ders ni'addan ahemmel khasaisi müştarekeli ve sâil ad-da'va. Ninnad temzuveruth alif ad-diqqa ve al-wuduh. ثلاثة ب مراعاة مراتب الأعمال ثلاثة ج تجزئة الأهداف أربعة د قوة التأثير في نفوس المدعوين السجيني ثانيا أدن مسليف أنواع وسائل الدعوة للدرس ويس عشرين وسائل الدعوة كثيرة يعني ذي شري يستخدم ومذان الداعية الوسائل إقلان ذي القرآن ذي السنة ذي الوسائل رثي عيونا باش هذه السوض الدعوين السلوين جمذانا سيسن القصة سيسن الجدل سيسن أطاس يعني من الوسائل من الدعوة أساقيني ميرا سيدة ربي أنفذو ذي الوسائل ثمزواروث وهي القصة القرآنية نكون زرق ويثمثا أكل من الله باللي القصة فحكي ثم شهوت سان زالي ستمتين دي فذر ثناغ دي تصرف جانغ شفو ثدكان اميش خاصة زيك مي ثسملي لي ثواشولت الريف الكانون اذي ميلو مغارت مغارف الدريا الدريا من الدريا اتفذت مغارف اديني ما شاهو يعني اكنت سان زالي امشي ستكني قردان وراشي مشطاح امشي ستكني مولان ثم الزوخ امشي السمحسن أميك تتجا لا فرض قولون نسم ذيني مقارن الكانوني تربين الكانوني تربين ستموشو هاني سنصايح هاني يسلن يسلن ثواشولت يسلن الريف الريف الكانون والقصة القرآنية ساعة زال أكثر خطر اسمي سيد ربي أحسن القصص القصة القرآنية ساعة دور فعال في نشر الدعوة الإسلامية وهي هادفة مؤثرة وتملك جميع عناصر القصة الفنية وهي الوعاء الحافظ لتاريخ الأمم السابقة ثم شهود من القرآن الكريم سعنا زلذة القرآن ننسد الوسيلة سي الوسائل أريس خدم الداعية الدواء كان ذي المثاك الدين ربي سبحانه ذي سورة يوسف لآية 3 نحن نقص عليك أحسن القصص إذن في مشوه القرآن ربي اسمه سنت أحسن القصص ولاش تيمشوها اذا انت شبان خاطر تيمشوها نص صح وتسجادي ساعه نزل ذا القران نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين ولاد سيدي ربي ذا في سوره هود الايه 120 وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين وسي الايات يعني يغدي مسلينا في تمشو هذه القران الكريم طاسي قلان ذي المثل قصه زكريا قصه زكريا عليه السلام يمدينا ربي ذي سوره مريم يمدينا كافها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا ثم شاو تيجي ما تسلسل خاصة هذه ليون مثلا رسالة الدريا باش هذه روح سي درويشين المشعوذين سي قزانان السحور إلى آخره أسف كذا ثم شاو تيجي القصة القرآنية الحقيقية أسير نودي الإيمان سيدي قربنا لسيدي ربي وهذه ضرب لي ربي ترزق الدريا ماشي درويشين ماشي سحارا أثن زكريا غمغار أسيدي مبافا أكني يتوجه لسيدي ربي ثمغارث يصدر ثمغارث أكني يثعقر ويعقر ولكن سبحان الله العظيم وبحمده أمشي قدع ربي إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا تمشه تسعا تأثير ذا القرآن القصة القرآنية وسيلة من وسائل الدعوة قصة ولدي آدم الرون ادم يدي يحكي يعني كان يحكي ربي سبحانه ذا شو المشاكل اللي كان يرسان امش يعني الحسد اللي غي يرسان من بعد امش قابيل يروح غايك ما سهبيل سما شهوت يسعن الاثر ضم قران واتلو عليهم نبا ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك يا لطيف مباشره نروح للقتيلة يعني سلكن غا اكيسين قابيل هابيل قال لاقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين أكيث جاوب هابيل من بعد الناس كم لناس لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين ذ العجب يعني أمشي لغد يحكى ربي سبحانه عز وجل ثم شهوت براون آدم وهي قصة أيضا مؤثرة قصة الإسراء يعني إسراء النبي عليه الصلاة والسلام مدينة ربي ذي القرآن الكريم في سورة الإسراء مدينة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أمشي يعني دي حكى ربي ثم شهوت الإسراء والمعراج ميقى روح النبي عليه الصلاة والسلام على ظهر البراق في المسجد الحرام ذي مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى الجريح في فلسطين أيضا قصة مؤثرة قصة الإسراء والمعراج كذلك ميقى حكى ربي قصة أصحاب الكهف إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم إلى آخر أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ذا هنا غير قصة أصحاب الكهف أيضا قصة مؤثرة فيها معاني إيمانية معاني دعوية معاني جليلة وعظيمة جدا على أي حال ثم شهود القرآن الكريم تنسعان أزل ذم قرآن تنسعان يعني العبرة ثم قرآن والعبد ما يستخدميت ذي الدعوة ينس أتسيلي سيل وسائل إنشحن وإنشحن سواطاس مازال على كل حال الوسائل نظام بعد القصة إلا المثال إلا الجدل تص الوسائل قلان أثنى تدن الشراح دي الدروس دي تدون ذي ثيارة جيغون ثلويث أرثي مليليث سلام ربي في اللون.